الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن زياد بن حدير رضي الله عنه قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي أيضا، قوله أيضا مثل ما تقدم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث كما قال المؤلف أخرجه الدارمي وهو في باب، ذكره عند باب في كراهية أخذ الرأي، باب في كراهية أخذ الرأي. ذكر الإمام الدارمي رحمه الله في سننه أحاديث كثيرة في هذا الباب، باب في كراهية أخذ الرأي، منها هذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرويه عنه زياد بن حدير رضي الله عنه. قال: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ ماذا الذي سيهدم الإسلام؟ قال: يهدمه زلة العالم. زلة العالم أي خطأ العالم. لماذا؟ لأن العالم، أو قبل ذلك نذكر أن هذا الحديث يقول عنه الإمام الألباني رحمه الله: حديث صحيح، أي موقوف من قول عمر بن الخطاب، كما قال هذا في تحقيقه رحمه الله لكتاب مشكات المصابيح. الإمام الألباني حقق كتاب مشكات المصابيح، قال فيه في هذا الحديث صحيح. فزلة العالم، يقول الشيخ صالح الفوزان: لأن العالم إذا أخطأ وأفتى بفتوى خاطئة اتخذها الناس على أنها فتوى من عالم. نعم، العالم إذا أفتى بفتوى خاطئة اتخذها الناس، ففي هذا نقول، في هذا أو في هذه الجملة تحذير من أمرين خطيرين. الأمر الأول الذي ذكره الشيخ صالح الفوزان أنه يجب على العالم الحذر من الإقدام على الفتوى، فالعالم يجب عليه أن يحذر ويتثبت عند الإقدام على الفتوى، يتثبت في صورة المسألة، في صورة المسألة التي سيفتي ويجيب عليها، سيفتي فيها أو يجيب عليها. لا بد العالم أن يعلم ويتثبت من صورة المسألة، وبالخصوص إذا كانت المسألة من النوازل التي نزلت بالأمة. فهمتم معنى النوازل؟ هي أمور تصيب الأمة من فتنة تعم الكثير من الناس، نعم. فالعالم الذي أراد أن يفتي بهذه المسألة يجب عليه أن يتثبت ويتأكد في صورة المسألة، لأنه إذا كان التصور عنده تصورا خاطئا ستكون الفتوى كذلك خاطئة. فالحكم على ذلك الشيء مبني على تصوره، هذا هو الأول. فكم من عالم أفتى بفتوى مبنية على تصور خطأ، مثل ما حصل كثير من الأمور، ما حصل مثلا في قضية الاستعانة بالكفار الذي حصل في عام 90 ميلادي، 1999 ميلادي، أو قبل ما يقارب 25 سنة، عندما استعانت المملكة العربية السعودية بقوة الكفار يومئذ، وأفتى بذلك علماؤنا الأجلاء بجوازها طبعا بالشروط المعروفة، فهناك من أفتى بعدم الجواز، ف فإذا بالفتوى مبنية على أي هذه الفتوى الخاطئة على التصور الخاطئ من المسألة. هذا مثال من الأمثلة. فاستغلها الناس هذه الفتوى الخاطئة من ذاك العالم رحمه الله، استغلها أهل الفتن، أي جعلها فرصة لنشر الفتن والكلام على علمائنا، جعلها هؤلاء أهل الفتن فرصة لتنفير المسلمين عن علمائهم. فمنهم من سب العلماء سبا شديدا، منهم من يقول إن هؤلاء العلماء عبيد لدولته، عبيد، وأن السعودية هي عبيد لأمريكا. فانتشرت الفتن يومئذ قبل 25 أو 26 عاما. وكذلك في أمس القريب قبل ما يقارب سنتين تقريبا، من فتنة الوثيقة، لا أقول إن محمد الإمام عالم، لا هو جاهل، لكن هناك من بعض العلماء من اعتذر لمحمد الإمام وأنه مكره وأنه مضطر وما إلى غير ذلك، بناء على التصور الخاطئ من الواقع. نعم، فصدرت فتوى خاطئة واستغلاها أهل الفتن، أي جعلها فرصة لنشر الفتن، فهذا يضر بالمسلمين. فلهذا قال عمر ابن الخطاب في جوابه: يهدمه زلة العالم. والأمر الثاني الذي يكون خطيرا وراء زلة العالم التحذير من تتبع أو اتخاذ زلة العالم موقفا له، نعم، بارك الله فيكم. الأمر الثاني هذا خطير، هناك أناس يتتبعون زلات العلماء، أي أخطاء العلماء التي في ظنه أن زلات العلماء تعينه أو تؤيده على باطله. هناك أناس يتتبعون زلات أو أخطاء العلماء في أبواب كثيرة، في أبواب المعاملة وفي التجارة وفي الفتاوى حول الزكوات، أو كذلك في أمور أخرى، في الجهاد، أو في بارك الله فيكم، نعم، mu'amalatil hukam. Hunak man waqa'a fi zillah. Fala na'khudh bi zillatihi wa la na'mal bi zillatihi. Wa fi hadzal bab sinfan minan nas. As-sinf al-awwal ahlul ahwa alladhina sabaqa dhikruhum annahum 'amdan yatatabba'un zallat al-ulama, akhta' al-ulama fi fatawahum. Nah, مثل والشيء بشيء يذكر ما أخطأ فيه شيخنا مقبل رحمه الله في قضية نصح ولاة الأمور علنا، فإنه رحمه الله يرى جواز ذلك بشروط، بشروط ألا يجعله أو يجعله ذريعة لسب ولي الأمر أو الحكام. الكلام والنصح علنا على المنابر، ذكر أخطاء ولي الأمر أمام الناس، كان شيخنا على جوازه، لكن بشرط أن لا يدعو إلى الثورات والانقلابات أو المظاهرات، لا يجوز. قال الشيخ المظاهرات والانقلابات محرمة، والشيخ كان ينكر على الإخوان المسلمين وجمعية الحكمة وجمعية أحياء التراث وغير ذلك الذين يدعون الناس إلى المظاهرات إنكارا شديدا، وتكرر منه ذلك، لكنه رحمه الله يرى جواز ذلك، واستدل ببعض الأدلة، فإنه كان يرى ضعف حديث ابن غنم رضي الله عنه: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديه علانية، إلى آخر الحديث. الشيخ يرى ضعفه، اجتهاده، وهذا زلة منه رحمه الله تعالى. واستدل بحديث أبي سعيد الخدري، وهذا خطأ منه رحمه الله تعالى. لكن بعض الناس اتخذ زلته رحمه الله لتأييد بدعته، لتأييد بدعته، مثل ما حصل لهذا المبتدع جعفر عمر طالب المبتدع الضال، جعل كلام الشيخ تأييدا لبدعته وعادته السيئة، وهو الكلام على ولي الأمر. وهذا الرجل الجاهل لم يفهم كلام الشيخ ولم يطبق، كيف سيطبق كلام الشيخ؟ الشيخ كان يرى جواز ذلك وهو خطأ منه وزلة. نسأل الله تبارك وتعالى يغفر له، لكن بشروط، من ذلك أن لا يجعله ذريعة لي أو إلى سب وشتم ولي الأمر. لكن ماذا الذي فعله هذا المبتدع جعفر عمر طالب؟ يسب ولي الأمر ويكفر ولي الأمر، هذا المبتدع صاحب هوى. نعم. ثم كان يرى جواز المظاهرات، والشيخ مقبل كان يحرمه تحريما شديدا، وينكر على الإخوان المسلمين وفروعها إنكارا شديدا مكررا، في خطبه ومؤلفاته، فشتان بين العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله وبين هذا المبتدع. فنقول لا يجوز لنا اتخاذ زلة العلماء. هذا هو الصنف الأول، من هم؟ الذين يأخذون زلات العلماء لتأييد بدعته وهواه. والصنف الثاني الجهال الذين من شأنهم التقليد، ينبغي أن يتعلم ويدرس الأدلة، يجب عليه أن يطلب العلم. وأما طلبة العلم فنقول اتقوا الله، لا تجعلوا زلات العلماء تأييدا لقولك أو لهواك. فأنت أيها الطالب يجب عليك أن تنظر الأدلة، أن تنظر الأدلة، تبحث وتطبق القواعد العلمية الشرعية التي درستها. نعم. فقال هنا عمر بن الخطاب أنه مما يهدم الإسلام زلة العالم. هناك كلاما للإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى يحسن ذكره في هذا المقام. قال رحمه الله: من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام. من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام. ما معنى نوادر العلماء؟ أي زلات العلماء، زلات العلماء في أبواب الفقه أو في أبواب العقيدة. نعم. مع أنه يعلم أن تلك النوادر أو تلك الزلات مخالفة للأدلة، يعلم أن هذا القول الذي قال به ذاك العالم مبني على حديث ضعيف، لكنه لا يبالي، يأخذ هذا القول. يا أخي الحديث ضعيف الذي بنى عليه هذا العالم قوله أو فتواه، أنت درست الحديث؟ أيوة. نعم. انظر هذا الرجل، هذا الحديث من طريق هذا الراوي، قال عنه الحافظ، قال عنه الذهبي أنه ضعيف وأنه مخالف للأدلة الأخرى، لا يبالي، هذا صاحب هوى، عنده مصلحة في هذه الفتوى الخاطئة. أو أخذ يدافع عن هذا القول، القول الضعيف، يدافع عنه، يبحث ويتكلم بكلام يشبه كلام أهل الكلام، يشبه كلام أهل الكلام. فبارك الله فيكم، أسأل الله تبارك وتعالى العافية لي ولكم جميعا. قال: وجدال المنافق بالكتاب. جدال المنافق بالكتاب. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يبطن المكر بالمسلمين والكيد لهم. قال: وجدال المنافق بالكتاب. قال بالكتاب أي بالقرآن. ما معنى هذا؟ هذا المنافق يجادل ويستدل بالقرآن، أو بعبارة أدق يجادل بمتشابه القرآن. نعم، هذا الذي قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه. معنى يتبعون ما تشابه منه أي يستدلون أو يحتجون بما تشابه من القرآن، فأولئك الذين سمهم الله في كتابه، أي هؤلاء الذين قال عنهم ربنا تبارك وتعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي ابتغاء الضلالة والبدعة والانحراف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاحذروهم. جدال المنافق بالكتاب. أما تذكرون كيف استدل الخوارج بأدلة القرآن في تكفيرهم المسلمين وتكفيرهم الحكام؟ استدلوا بالآيات القرآنية بمتشابه القرآن. نعم، ألم تسمعوا كيف استدلت المعتزلة في نفي الصفات لله تبارك وتعالى بالقرآن أيضا: ليس كمثله شيء. فاستدلوا بهذه الآية في نفيهم الصفات. وكيف استدل أيضا الأشاعرة في إثبات تأويلاتهم الباطلة كذلك بمتشابه القرآن؟ قال عمر بن الخطاب: ما مما يهدم القرآن الإسلام، مما يهدم الإسلام هو ماذا؟ جدال المنافق بالكتاب. نعم، وهؤلاء أيضا دعاة وحدة الأديان الذين يقولون بحرية الأديان أن لكل إنسان له أن يختار أي دين يريده، يجوز له ذلك، استدلوا بقول تعالى: لا إكراه في الدين. نعم، وإلى غير ذلك من متشابه القرآن التي جادل بها المنافقون. فهذا مما يهدم الإسلام. ويحسن أيضا في هذا المقام أن نذكر نصيحة عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفسه، إذ يقول رحمه الله: سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن، سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، أي ردوا عليهم بالسنة بالأحاديث، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. قال عمر بن الخطاب في نصيحته هذه: سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أي أصحاب الحديث أهل الحديث أعلم بكتاب الله تعالى. وهذا الأثر رواه الدارمي رحمه الله في سننه. فلهذا كان أهل الحديث أبغض الناس أو أبغض الناس إلى المبتدعة، أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية. وإذا سئلتم من هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، الجواب: هم أهل الحديث. فلهذا أهل البدع من قديم زمان، من قديم زمان، من أول خروج المبتدعة كانوا يبغضون أهل الحديث، يبغضون أهل الحديث. لماذا؟ لأن أهل الحديث أعلم الناس بكتاب الله، وهم الذين يردون على المنافقين في جدالهم بشبهات القرآن. نعم، أهل الحديث. فلهذا ينبغي لنا أن نصبر على تعلم الحديث من علمائنا، الحديث في أبواب العقيدة، والحديث في أبواب الدعوة، والحديث في أبواب المنهج وأبواب العبادات وغير ذلك. قال عمر: فإن أصحاب الحديث أعلم بكتاب الله. نعم. قال رحمه الله، قال عمر في بقية كلامه: وحكم الأئمة المضلين. وقبل ذلك ينبغي أن نذكر هنا ونذكر إخواننا جميعا على تحريم الحضور في مجالس المجادلة. ليس معنى قول عمر أنه يأمرنا بإقامة المجادلة والحضور في مجالس الجدال مع أهل البدع، ليس هذا معناه، ولكن نرد عليهم بالكتابة، بالتأليف، وبالبيان القولي في المحاضرات وغير ذلك. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.